طب يعلل ايه بقى؟ نفسي افهم بقى ماذا يعلل الشيخ المحشي؟ اذ لابد اذ دي تعليلية. طب يعلل ايه يا حضرات السادة المحترمين؟ تأنى، تمهل، تروى، تريس. عايزك عايزك عشان ما حدش يسمع بس قول لي في ودني ايه الاجابه. ها الشيخ علي اصاب للاسف يعني، فهنضطر نعطيه جائزه، وجائزه لسرعه الاجابه كمان. خد جائزتان، جائزه للاجابه الصحيحه وجائزه لسرعه الاجابه. للاسف يعني هنعطيك جائزه. نعم عندك اجابه؟ تعال تعال اعطني في اذني. عندك عندك؟ لا في اذني عشان لا يسمعها لا يغشها غيرك. اخفض صوتك. كلام اللي هي ايه بقى؟ زي بعض نديك جائزة عشان انت غشيتها من علي صح؟ عايز تقول حاجة؟ عايز عندك إجابة؟ صح. يعني كلام الشارح، كلام الشروط السابقه ده غلط ولا صح؟ لا كلمه الشروط السابقه دي غلط ولا صح؟ لا ما لا تفهم بالله غلط ولا صح؟ الشروط السابقه دي غلط ولا صح؟ ها غير دقيقه يعني غلط. غلط صح غلط؟ لا مش غلط الحمد لله. لا مش غلط. غلط ازاي ده كان بيشرحها اهو، بيشرحها بيقول خد بالك الشروط السابقة دي صح بس لا تفهم على أنها جميع الشروط بل مجموع الشروط. أنا سألتك صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ لا صح بس تفهم على طريقة معينة. انتبه لا تفهمها خطأ بس. وده اللي بينبه عليه الشيخ كتر خيره وجزاه الله خيرا ورحمه الله وقدس روحه وطيب سراه، انه بيفهمنا ان مجموع ان الشروط السابقه دي لا تفهم على انها جميع بل مجموع. الفرق بين الجميع والمجموع ان الجميع يتكلم على الافراد فردا فردا، اما المجموع فيتكلم على الهيئه الاجتماعيه. المجموع بيتكلم على الهيئه الاجتماعيه، يعني لما نقول مثلا هذا الفصل انتصر او هزم الفصل الاخر في مباراه كذا، يعني انتخبنا ثلاثه وحصلت مباراه بين هذا الفصل وثلاثه من الفصل الاخر ففاز الثلاثة على الثلاثة، وننسب الفوز إلى الجميع. إلى المجموع مش إلى الجميع. لو كان الجميع معناها أنه حصلت المباراة بين كل فرد فرد، والمباراة لا تحصل بين كل الأفراد إنما بين بعض المنتخبين من الأفراد. هزمت مصر مش عارف باكستان وكل في كرة الكذا، هل كل مصر لعبت كرة ولا فريق منتخب اسمه المنتخب الكذا؟ منتخب يعني منتقى، مع ذلك نقول فازت مصر. مصر يعني مجموع مصر لا جميع مصر، لأن مش كل أفراد الشعب المصري ذهب وفاز صحيح؟ فيقول هنا الشروط السابقة ليست محتاجا إليها في جميعها ولا في مجموعها؟ لا في المجموع، لأننا نحتاج شرط التكليف، نحتاج منها شرط وهو التكليف، كما أننا قد نحتاج إلى العدالة. إذا لا تفهم الشروط السابقة على أنها الجميع بل افهمه على أنه المجموع. خلاص والله انت كنت فاهمها كده، سبقك بها عكاشة. سيدنا عبد الله بن عمر برضو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على اي الاشجار البوادي اشبه بالمسلم او بالمؤمن، سيدنا عبد الله بن عمر انقدح في ذهني انها النخلة ولكنه تحرج فلم يقل. فلما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انها النخلة، قال كنت أعلم ذلك. فسيدنا عمر قال لو أبوه يعني سيدنا عمر قال لو قلت ذلك لكان أفضل لي من كذا وكذا أو كما قال. فما الذي يجعلك مستحيا في مجلس العلم؟